وخاصة شفاء من الأمراض ما يتعلق بالقلوب، يعني من أمراض الكفر ومن أمراض الشرك ومن الأخلاق الرذيلة ومن الأخلاق الذميمة. لما؟ لأن القرآن فيها أمر وفيها نهي وفيها وعد وفيها وعيد وفيها أحكام وفيها قصص وفيها أمثلة وفيها بيان يكون شفاء للقلوب وتطمينا للقلوب. أيضا كما قال قتادة رحمه الله تعالى، قال: ما جالس أحد بالقرآن إلا شفاه الله تبارك وتعالى. وأما الكفار أنهم بسبب كفرهم يزدادون كفرا وخسارا، كما جاء التصريح في هذا: وننزل من القرآن ما هو شفاء. أيضا جاء بمزارف وننزل. لما؟ لأن نزول القرآن كان متكررا، لأن نزول القرآن كان آية آية، سورة سورة، نجما نجما، في مختلف الأزمان وفي مختلف الأمكنة. فبذلك جاء: وننزل من القرآن ما هو شفاء. أشار المفسر إلى القول الأول، قال: الشفاء من الضلالة، الشفاء من الغواية، الشفاء من الكفر، الشفاء من الشرك، والشفاء من الأخلاق الذميمة والأخلاق الرذيلة. وهدايته لما؟ لأن القرآن يهدي، كما سمع الجن كتاب الله تبارك وتعالى فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. كما جعل الله تبارك وتعالى القرآن نورا مبينا، وكما جعله الله تبارك وتعالى القرآن هدى ورحمة. ولكن لمن؟ للمؤمنين الذين يؤمنون بكلام الله، الذين يؤمنون بكتاب الله، والذين يتمسكون بكتاب الله، والذين يستقيمون على ذلك، جعل الله تبارك وتعالى رحمة. أما ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لما؟ كما جاء: أما الذين في قلوبهم مرض أنهم لما يسمعون آية القرآن يكفرون به، فإذا سمعوا آية أخرى فكفروا به، فإذا سمعوا آية أخرى فاستهزؤوا به، فما زادوهم إلا خسارا. أما المؤمنون إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهم على ربهم يتوكلون. كلما نزلت الآية أنهم آمنوا بكتاب الله وآمنوا بكلام الله وأوامر الله تبارك وتعالى وأحكام الله تبارك وتعالى، قال: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أشار المفسر، قال: ها هنا الظالمين الكافرين. لما؟ لأن لفظ الظالم أنها استعمالاته كما تكون على الكافر، هكذا تكون على الفاسق والفاجر أيضا، وهكذا إطلاقه على المجرم أيضا. ولكن في مقابلة المؤمنين لا شك في ذلك ما يراد إلا الكافرين، لأما ذكر المؤمنين موجودا في هذه الآية: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وفي مقابلة المؤمنين من؟ الأشقياء، يعني الكافرين المشركين. فبذلك قال في التفسير: ولا يزيد الظالمين، يعني الكافرين، إلا خسارا. إلا خسارا لماذا؟ لما؟ لكفرهم بكتاب الله تبارك وتعالى. كما قال قتادة رحمه الله تعالى: من يجالس لا يجالس القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. فإذا كان المؤمن أنه يقوم بزيادة، بزيادة إيمان، وأما الكافر بزيادة نقصان بسبب كفره وإنكاره وإعراضه عن كتاب الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أحوال الإنسان أيضا، فقال: وإذا أنعمنا على الإنسان، فإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى: المراد هاهنا من الإنسان يعني الكافر، حتى ذهب بعضهم كنظرة هذه الآية في الوليد بن المغيرة وغير ذلك من الكفار. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: لا شك في ذلك الإعراض عن القرآن لا يكون إلا عن الكافر. وقال بعضهم: على عموم الإنسان كأنه يعرض، ولكن إذا وفقه الله تبارك وتعالى وهداه الله تبارك وتعالى فأنه يكون قابلا لأحكام الله تبارك وتعالى. ولكن القول الأول هو الراجح. لما؟ لأن هذه الآيات جاء في تثبيت قلوب المؤمنين، وجاء في إظهار غلبة المؤمنين، وجاء في إظهار غلبة الحق على الباطل، وفي مقابلتها ذكر من؟ الكافرين. فبذلك المراد هاهنا الإنسان الكافر الذي أعرض عن الشكر وأعرض عن الإيمان بالله تبارك وتعالى وأعرض عن الإيمان بكتاب الله تبارك وتعالى وَنَآ بِجَانِبِهِ نَآ بِجَانِبِهِ قَالَ الْمُرَادُ یعنی اَعْرَضَ عَنْهُ وَثَنَا اِتْفَهُ المراد جانبا الانسان یعنی عطفا الرجل قالوا جانباه من رأسه الى ورقه هذا عن جانب اليمين وعن جانب اليسار والمراد منها هنا الاعراض على سبيل الحقد على سبيل الكبر على سبيل الحسد والإناد انه يكون معرضا عن احكام الله تبارك وتعالى كما جاء في كثير من الآيات من اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وأيضا كما جاء في أحوال الكافرين أنهم يعرضون عن كتاب الله تبارك وتعالى وأحيانا يقولون وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن بلغوا فيه لعلكم تغلبون وغير ذلك من آداتهم الرديئة والخبيثة فبذلك قال تعالى إذا أنعمنا على الإنسان من النعم نعمة المال نعمة الغنى نعمة الصحة ولكن أنه أعرض عن الإيمان بالله تبارك وتعالى وإذا مسه الشر كان يئوسا كان يئوسا يعني كان كانتا عن رحمة الله تبارك وتعالى لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون أما المؤمن لا يكون آيسا عن رحمة الله تبارك وتعالى أبدا مهما أنه جاء في الذنوب وغير ذلك لكنه يتوب ويرجو إلى رحمة الله تبارك وتعالى فإذا تاب تاب الله عليه لما لأن أبواب التوبة مفتوحة بفضل الله تبارك وتعالى وأما الكافر فهو آيس عن رحمة الله وبذلك قال تعالى إذا مسه الشر كان يئوسا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى جاء في آية أخرى إذا مسه الشر فذو دعاء أريض وهاونا جاء إذا مسه الشر كان يئوسا وأيضا كما جاء إذا مسكم ضر ذل من تدعون إلا إياه فبذلك قالوا بالظاهر يعني التعارض في الآيات هاونا جاء أنه كان آيسا أنه كان قانتا عن رحمة الله وجاء في آية أخرى أنه يدعو الدعاء الدعاء من الله تبارك وتعالى وأيضا جاء إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فأجاب الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا هذا مختلف حالات الإنسان يعني بعضهم يكونون آيسين وبعضهم في الضر وفي الشدة وفي المرض وفي الفقر يلتجئون إلى الله فإذا آفاهم الله تبارك وتعالى ونجاهم أما كانوا من الضر والشدة والفقر والمرض أنهم يشركون مع الله تبارك وتعالى شركا فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وبذلك قالوا لا تعارض في الآيات بل أحوالهم مختلفة بعضهم كذا وبعضهم كذا وبعضهم كذا فبذلك قال تعالى هاهنا إذا مسه الشر كان يئوسا أي كان قنوتا من رحمة الله تبارك وتعالى قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل كل يعمل على شاكلته المراد شاكلته معنى قال بعض الأسلاف على طريقته وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى على جبلته وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى على صحبته وغير ذلك من الأقوال وقال بعضهم يعني حسب ما كتبه الله تعالى إما أنه إذا كان سعيدا فعلى سعادته فإذا كان شقيا فعلى شقاوته وقال بعضهم المراد ولا شاكلته يعني الشاكلة والطريقة لما لأن الطريق أنه ذو أشكال ويتشعب من الطريق طرقا كثيرة وبذلك كل إنسان أنه يعمل على شاكلته وقال بعضهم الشاكلة بمعنى الشكل والمثل كما يقال الشكل الشكل يعني الهية والمثل فبذلك قال الأسلاف رحمهم الله تعالى لازم على الإنسان أنه يجتنب عن صحبة المشركين وعن صحبة الكفار وعن صحبة الظالمين وصحبة الطالحين لما إن الإنسان إذا حصل له صحبة الصلحاء والصالحين كما أمرنا الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فبذلك قالوا إذا أنه مع الصادقين أنه مع الصالحين أنه يعمل على طريقتهم فإذا أنه مع الطالحين فأنه يعمل على طريقتهم لما قالوا لأن الجنس يميل إلى الجنس ويتأثر عادات بعضهم في بعض كما جاء الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، لما لأن الطيبين لا يميلون إلا إلى الطيبات، والخبيثون لا يميلون إلا إلى الخبيثات، فبذلك جاء كل يعمل على شاكلته. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لما قرأ هذه الآية سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى هذه الآية، فقالوا كيف يا أبي بكر هذه الآية أرجى آية في كتاب الله؟ قال كل يعمل على شاكلته، الأبد بالإسيان والرب بالغفران. قال لما؟ لأن الرب هو الغفور الرحيم، أنه يغفر ويعفو عن عباده، فلا شك أن العباد منهم الإسيان، ولكن الرحمة من الله تبارك وتعالى. فبذلك قال أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. قال إن الله تبارك وتعالى قدم المغفرة، مغفرة الذنوب على عقابه، فبذلك هذه الآية أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى. قالوا أيضا لما سمع علي رضي الله تعالى عنه فقال أرجى آية في كتاب الله تعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وأيضا غير ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أرجى آية في كتاب الله تعالى، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالمراد من الظلم الشرك، فبذلك قال أرجى آية، لما؟ لأنه من مات لا يشرك بالله شيئا أدخله الله الجنة وحرمه الله تبارك وتعالى عليه النار برحمته. فبذلك قال أبي بكر رضي الله تعالى عنه هذه الآية أيضا أرجى آية من آيات الله تعالى، قل كل يعمل على شاكلته. ولكن القول الأول هذا خطاب للكفار والمشركين، قل كل يعمل يعني منا ومنكم وعلى شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ولا شك في ذلك أهدى سبيلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانوا معه من المؤمنين، وأن المشركين أنهم على ضلال وغواية. فبذلك في هذه الآية كما فيها الرجاء للمؤمنين أيضا فيها الوعيد الشديد في حق الكافرين وفي حق المشركين، فاعملوا ماذا شئتم أعمالكم لا يخفى على الله تبارك وتعالى، لا يخفى عليه خافية، كما جاء من شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي تهديد وشديد أعظم من هذا؟ فبذلك قال فربكم أعلم بمن هو أهدى، بمن هو أهدى سبيلا، بمن هو أهدى طريقا، والذي يكون أهدى طريقا فيصيبه يعني الصواب من الله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الهداية وجنبنا الغواية والزلالة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري وكنيته أبو عون، وقال العلماء أنه صدوق ولكن سيء الحفظ لأن حفظه اختلط في آخر أمره. وأيضا أنه يرمى بالرجاء، يعني أنه قال بعضهم ينسب إلى فرقة مرجئة. قال أن ابن عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة، يعني أقيب الصلاة. فبذلك ما قرأنا قبل ذلك جاء الخلاف كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم متى أهل، يعني متى رفع صوته بالتلبية. فقال بعضهم أقيب الصلاة فورا من المسجد الذي كانت بذي الحليفة. وذكر بعضهم کہ لما استوت ناقته یعنی رکب على الناقة واستوت راحلته احل یعنی لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم احل یعنی رفع صوته كما يقال احل للهلال اذا رأى الانسان هلال يهل يرفع صوته هذا هلال هذا هلال. فإذ قال احل یعنی رفع اذا استوت ناقة راحلته. والقول الثالث کہ احل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيداء. بيداء يعني الارض المشرفه المشرفه قريبا من المسجد بذي الحليفه. قالوا انه احل النبي صلى الله عليه وسلم بالبيداء. فاجاب العلماء رحمهم الله تعالى فقالوا في الحقيقه جميع هذه الاقوال وجميع هذه الروايات صحيحه. لما؟ لان كانوا الصحابه صدوق وعدول لا شك في ذلك. الصحابه كلهم صدوق وعدول رضوان الله عليهم اجمعين. لا شك في عدالتهم ولا شك في صداقتهم وأمانتهم وديانتهم. فبذلك كلما رأى وسمع أنه ذكر. قالوا لما كان في المسجد ما كان حوله إلا الناس قليل. فبذلك أنهم سمعوا فقط. أما الذين كانوا خارج المسجد ما سمعوا تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء وركب على ناقته واستوت به راحلته فلبى فسمع من حوله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت الناقة على البيداء أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع من حوله خلق كثير. فبذلك ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ الأفضل أن يكون تلبية الإحرام دبر الصلاة. أما ليس لازم کہ يصلي إنسان ركعتين بل أنه مثلا صلى صلاة الفجر ولبى أو صلى أي صلاة حصل له في ذلك الوقت وأنه لبى بعد الصلاة فلا شك في ذلك. وهذا كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الصبح في المسجد بذي الحليفة أنه أقيم الصلاة أي دبر الصلاة أنه أهل بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره. فبذلك قال العلماء رحمهم الله ها. أما إذا لم يكن مثلا وقت للصلوات المفروضة وأنه صلى ركعتين ثم أنه لبى ليوافق تلبيته دبر الصلاة فقالوا فلا حرج بذلك. أما إذا حصل له وقت الصلاة المفروضة الآن يعني لا يحتاج إلى صلاة أخرى ركعتين للإحرام. وأما إذا ما كان الوقت وصلى ركعتين للإحرام فأنه بعدما فرغ من الصلاة أنه لبى فبهذا يكون التلبية أيضا. وأيضا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى قالوا مثلا كثيرا من الإخوان إذا أنهم يريدون الإحرام من الميقات وأنهم يلبسون الإحرام وأنهم يكشفون عن رؤوسهم حتى في الصلاة فقالوا لا حاجة بذلك لأنهم ما بدأوا الإحرام إلا بعد ما يلبون. الآن أنهم ما كانوا في الإحرام حتى في حالة الصلاة أنهم ما كانوا في الإحرام. ولو أنهم مثلا صلى ركعتين للإحرام ولكن صلى ركعتين للإحرام تكون قبل التلبية وبذلك كشف الرأس تكون بعد التلبية وبعد نية الإحرام. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فهذا من أغلاط الأفهم يعني أفهم أنهم يجعلون حتى يبدؤون ما شاء الله من بيوتهم وقبل الصلاة وفي الصلوات وغير ذلك. فبهذا أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى بعد الصلاة أقيم الصلاة دبر الصلاة. أما هذا الحديث ضعيف لما لأن فيها كما قرأنا عن خصيف وخصيف أنه ضعيف وأنه سيء الحفظ واختلط حفظه في آخر عمره كما صرع به إمام الترمذي رحمه الله تعالى وغير ذلك من الأئمة أئمة الجرح والتعديل. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث غريب لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب وهو الذي قال أما هذا الأمر يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. هكذا قال الثوري وهكذا قال مالك والشافعي والجمهور رحمهم الله تعالى يعني الأفضل أن الإنسان أن يهل أو يلبي أو يحرم دبر الصلوات. باب ما جاء في إفراد الحج. لا شك في ذلك الحج إما أن يكون مفردا وإما أن يكون تمتعا وإما أن يكون القران. الإفراد والتمتع والقران. الافراد اذا احرم الانسان في اشهر الحج بالحج فقط وانه لا يفرغ من الاحرام الا بعد الرمي يكون محرما او اذا احرم اولا في اشهر الحج بالعمره فادى افعال العمره ثم فرغ وحلق راسه وفرغ من الاحرام ثم احرم للحج في السنه في هذا السنه في هذه السنة وهذا يقال التمتع. وأما إذا أحرم بالقران يعني بالأمرة والحج معا لبيك بحجة وأمرة فإذا قدم إلى مكة أنه أدى أفعال الأمرة فتكون باقية للإحرام فإذا أدى المناسك الحج حتى بعد ذلك إذا رمى جمرة الأقبى ثم أنه ذبح الهدي نهر الهدي وبعد ذلك علق رأسه ثم أنه يفرغ من الإحرام فيحصل له في ذلك بعدما أحرم أنه يعني استعمال الطيب والمخيط واللباس وغيرها إلا الجماع لما لأن عليه الطواف الزيارة فبذلك التحليلة الأولى أنه حصل له أما التحليلة الكاملة تحصله بعد أداء طواف الزيارة كما هو الثابت في الأحاديث. ثم بعض العلماء يقولون لا فرق بين التمتع والقران. التمتع والقران يعني الأمرة والحج والقران قالوا أيضا أمرة والحج وفرق بعضهم قال لا إذا كان التمتع يعني في أشهر الحج اعتمر وحج في هذه السنة فتمتع ما بين ذلك في هذا يقال تمتع. أما القران إذا قرن بين الحج والأمرة ولكن ثم الاختلاف أفضل ماذا الإفراد أو التمتع أو القران. فذكر بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قال بعضهم الإفراد أفضل لما قالوا إن الله تعالى فرض الحج على عباده قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال ثم قال أيضا أتموا الحج والعمرة لله أو تابعوا بين الحج والعمرة ولكن قالوا الفرضية فرضية الحج فقط فبذلك ذهب بعض الأئمة قال الإفراد أفضل وقال بعضهم التمتع أفضل لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى قال لو ما سقط الهدي لأهللت فبذلك قالوا لما تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالأفضل فذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا لا القران أفضل لما قالوا لا شك في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا قالوا وقف فعل الأفضل لا يكون إلا الأفضل فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذا اختلاف فقط في الأفضلية وإلا إذا وفقه الله تبارك وتعالى إذا أدى الإفراد ثم اعتمر بعد فراغه من الحج أو أنه اعتمر أولا في أشهر الحج ثم حج من سنته أو أنه اعتمر وحج معا ولا شك في ذلك جميعها ثابت بالأحاديث الصحيحة لأن بعض الصحابة أنهم أحرموا بالإفراد وبعضهم بالتمتع وبعضهم بالقران. ففرق بعض الأئمة رحمهم الله تعالى فرقا آخر قالوا إذا كان الإنسان سائق الهدي يعني ساق الهدي قالوا فالقران أفضل قالوا أما من لم يسق الهدي قالوا التمتع أفضل. ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى أيضا إلى هذا القول. أما جاء في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد أو جاء في بعض الروايات أنه تمتع وجاء في بعض الروايات أنه قرن ولكن لا شك حج حجة واحدة ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة ولكن جاء في بعض الروايات أفرد الحج أو جاء حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإفراد وجاء تمتع وجاء قرن فجمع العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم الذي قال تمتع وقرن قالوا لا خلاف يعني إطلاق هو للقران وإطلاق هو للتمتع قالوا جائز. الذي قالوا أفرد قالوا أولا أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ثم أنه نوى بالأمرة معا فبذلك قالوا لا تعارض في الروايات فلو جاء بالإفراد أو جاء بالتمتع أو جاء بالقران. قال حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وبذلك قال العلماء يعني أحرم بالحج وحده قالوا هذا في أول الأمر. قال وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث عائشه حديث حسن صحيح بل عمل على هذا عند بعض اهل العلم وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم افرد الحج وافرد ابو بكر وعمر وعثمان رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. حدثنا بذلك قتيبة قال اخبرنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهذا. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وقال الثوري ان افردت الحج فحسن وان قرنت فحسن وان تمتعت فحسن. وقال الشافعي رحمه الله مثله وقال احب الينا الافراد ثم التمتع ثم القران. واما عند الحنفيه القران افضل من التمتع. واما عند امام محمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال التمتع افضل لما لان فيها الراحه وفيها ما تمنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ما سقط الهدي لاحللت كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمطهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم آصرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. اللهم تقبل عنا صيامنا وقيامنا وإفطارنا وسحورنا وسائر عباداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا ثمرات هذا الشهر وبركات هذا الشهر وليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والخلاص وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا عن الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا دليل المتحيرين يا مفرح المحزونين يا غياث المستغيثين أغثنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط وأقل من ذلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتون إليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين. اللهم انصر المجاهدين الأفغانيين والكشميريين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤزرا برحمتك. اللهم اهلك اليهود والمشركين والشيوعيين وسائر الملحدين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعليكم السلام.